الفصل الثالث: أثر أهل الكتاب في نشوء فرقة الشيعة وتطورها. الشيعة لغة: كل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة، وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيع. وشيعة الرجل أتباعه وأنصاره، وأهل الشيعة الفرقة من الناس على حدة، وكل من عاون إنسانا وتحزب له فهو له شيعة. والشيعة اصطلاحا: غلب الاسم على كل من يتولى عليا وأهل بيته، وأصل ذلك من المشايعة وهي المطاوعة والمتابعة. فالشيعة لغة الصحب والأتباع، وفي عرف الفقهاء والمتكلمين من الخلف والسلف أطلقت على أتباع علي وبنيه رضي الله عنهم. ظهور اسم التشيع: إن من يتتبع الآراء حول ظهور اسم التشيع يجد فيها ما يجملها، فقد كانت الشيعة لا تعد في معناها الصحبة والأتباع حتى حدثت مأساة كربلاء عام 61 هجري، فكان يقال شيعة علي وشيعة معاوية، إلا أن دعاة الفتنة وأصحاب الأطماع في هدم الصرح الإسلامي وجدوا في تناقضات الفئات الإسلامية ما يسر لهم الأمر، فانبثوا بين الشيع يؤرثون بينها العداوة والبغضاء، فظهرت بجهود ابن سبأ وبمن ورثه في حركاته السرية الهدامة فئة الشيعة المناهضة للفرق الإسلامية الأخرى، مستغلة الشعور الإسلامي تجاه بيت النبوة. فكون ابن سبأ فرقة شيعية، ولكنها لم تكن منفصلة ولا مميزة، وإنما ارتبطت بحب آل البيت والتشيع لهم تمهيدا لاكتساب عطف الناس وتكوين فرقة مميزة أخيرا بإدخال الآراء والفلسفات التي تتلاعب بالأفكار والمشاعر، مستغلة كل حدث وكل تناقض بين الفئات المسلمة. وزاد الأمر سوءا ما ألصقه هؤلاء من تصرفات جارحة بخلفاء بني أمية تجاه علي وآله، فذكروا أن معاوية قال للمغيرة: أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان وصحبه وأهل ولايته والذين يروون فضائله ومناقبه، فأدنوا مجالسهم وقدموهم وأكرموهم، واكتبوا لي بكل ما يروي كل رجل منهم واسمه واسم أبيه واسم عشيرته. وقد بقيت هذه الكلمة أي الشيعة تستعمل بمعنى الصحب والأتباع حتى بعد حادثة كربلاء، فقد قال حسان بن بحدل لأهل الأردن سنة 64 هجري: وأنا أشهد لئن كان دين يزيد بن معاوية وهو حي حقا يومئذ أنه اليوم وشيعته على حق، وإن كان ابن الزبير يومئذ وشيعته على باطل أنه اليوم على باطل وشيعته. كما يذكر المسعودي عن سفيان بن عون أنه كان من شيعة معاوية، وجاء في التنبيه والإشراف، وكان مع مروان حين قتل ابناه عبد الله وعبيد الله، وكان وليي عهده، فهربا في من تبعهما من أهلهما ومواليهما وخواصهما من العرب، ومن انحاز إليهم من أهل خراسان من شيعة بني أمية. وبمحاولات من دخل الإسلام من أهل الكتاب وتسلل أفكارهم إلى الفرق الإسلامية اكتسبت الشيعة مفهوما خاصا استوعب كافة التناقضات الفكرية والاجتماعية والسياسية في دار الإسلام، ووضعوا الروايات التي تؤيد مذهبهم واتجاههم، حتى أن بعضهم أرجع التشيع إلى العهد المكي وفي مرحلة مبكرة جدا، وشايعهم من المعاصرين في هذا الرأي جورج زيدان اعتمادا على الحادثة التالية: عندما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم الوليمة في المرة الثانية ودعا إليها عشيرته قال: ما أعلم أن إنسانا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، فقد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني في هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم؟ فظلوا ساكتين، وجل سكوتهم استخفافا، فتقدم علي ابن عمه وقال: أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليهم. فأخذ النبي برقبته وقال: هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيعه، ثم انصرفوا. وكان من أثر وضعهم النصوص على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل المسلمين من أهل السنة يهتمون بالأحاديث التي تؤيد حق أبي بكر في الخلافة وعمر من بعده، فاعتبروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر نصا لأحقية أبي بكر بالخلافة ثم عمر. ويكاد يجمع المؤرخون وكتاب الفرق حتى الشيعة منهم على ربط التشيع بحركة ابن سبأ، فابن المرتضى وهو معتزلي ينتسب لآل البيت ومن أئمة الشيعة الزيدية يقول. وأما الرافضة فحدث مذهبهم بعد مضي الصدر الأول، ولم يسمع عن أحد من الصحابة من يذكر أن النص في علي جلي متواتر، فإن زعموا أن عمارا وأبا ذر والمقداد ابن الأسود كانوا سلفهم لقولهم بإمامة علي كذبهم، كون هؤلاء لم يظهروا البراءة من الشيخين ولا السب لهما. ألا ترى أن عمارا كان عاملا لعمر بن الخطاب في الكوفة وسلمان الفارسي في المدائن، ثم ربط ظهور التشيع بعد ذلك مباشرة بعبد الله ابن سبأ. وتساءل الكثير أين بدأت فكرة الشيعة وبين من، فمال دوزي إلى أن أساسها فارسي، فقد اعتاد الفرس أن ينظروا إلى الملك نظرة فيها معنى إلهي، فنظروا هذا النظر نفسه إلى علي وذريته وقالوا إن طاعة الإمام أول واجب وإن إطاعته إطاعة الله. ويرى ويلهاوزن أن فكرة الشيعة التي أسسها عبد الله بن سبأ ترجع إلى اليهود أقرب من أن ترجع إلى الإيرانيين، فالفكرة القائلة بأن النبي ملك يمثل سلطان الله على الأرض قد انتقلت من اليهودية إلى المسلمين، إذ أن المبدأ الأساسي الذي بدأ منه مذهبهم أن النبوة وهي المعرف الشخصي الحي للسلطة الإلهية تنتسب بالضرورة إلى الخلافة وتستمر تحيا فيها. وقبل محمد وجدت سلسلة طويلة متصلة من الأنبياء الذين يتلو بعضهم بعضا على نحو ما يقول اليهود سلسلة دقيقة من الأنبياء، وكما ورد في سفر التثنية الاشتراع من أنه لم يخلو الزمان أبدا من نبي يخلف موسى ومن نوعه، وهذه السلسلة لا تقف عند محمد، ولكل نبي خليفة إلى جانبه يعيش أثناء حياته، وهذا الزميل الثاني هو أيضا فكرة يهودية، فكما أن لموسى خليفة هو يوشع كذلك لمحمد خليفة هو علي، به يستمر الأمر. على أن كلمة نبي لم تطلق على علي وبنيه، بل أطلق عليهم أسماء الوصي أو المهدي أو الإمام عادة، ولكن إن لم يطلق الاسم فإن الحقيقة الفعلية كانت مقبولة بوصفهم عارفين بالغيوب وتجسيدات الخلافة عن الله. أما نيكولسون فيذهب إلى أن فكرة الشيعة بدأت أولا بين العرب الخلصاء السبئيين، فمؤسسها عبد الله بن سبأ من صنعاء اليمن يهودي، وفكرة المسيح المنتظر فكرة مسيحية يهودية قبل الشيعة، وابن سبأ مؤسس مذهب غلاة الشيعة، فقد بلغ به الأمر أن أله عليا عندما قال له أنت أنت، يعني أنت الإله، كما استطاع أن يوجه جماعة للقول بقوله، فاستعظم علي الأمر فأمر بنار فأججت وألقاهم بها، وفي ذلك يقول علي رضي الله عنه لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا. وواقع الأمر أن من تظاهر بالإسلام من أهل الكتاب سلل أفكار الشيعة إلى المسلمين، ولا يمنع أن يكون أصل التشيع عربيا ما دام الذي قام ببذر بذورها يهودي من يهود اليمن من قبائل همذان، وهي قبيلة انتشرت فيها اليهودية والنصرانية قبل الإسلام، فسرب ابن سبأ لمن أسلم منهم فكرة التشيع فآمنوا بها، ثم نقلوها إلى من أسلم حديثا من العرب والموالي، فيكون أهل الكتاب هم أصل فكرة التشيع في الإسلام الذين استغلوا مسألة الخلافة التي شغلت المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعلت الشيعة محور عقائدها ترتكز على نظرتهم في الإمامة وفي الوراثة الشرعية لمن اصطفاهم الله من ذرية آل البيت، فصادفت هذه الأفكار هوى في نفس بعض المسلمين المخلصين لآل البيت من العرب ثم من الموالي فيما بعد. وقد رأى فريد لاندر ما يشبه رأينا من أصل التشيع، فقال: استمد أفكاره الرئيسية من اليهودية، حيث استمد منها فكرة المهدية، واستمد من المسيحية فكرة الدوسيتزم التي دخلت الدوائر الإسلامية بتأثير المانوية التي اعتنقت هذه الهرطقة المسيحية وأعطتها شكلا محددا. فالمسيح في هذه العقيدة المانوية ليس له حقيقة واقعة، فحياته كلها وولادته وتعميده وآلامه من أجل التكفير عن خطايا البشر، كل ذلك كان قضية ظاهرية لا حقيقة لها. فالشخص الذي ربط على الصليب في رأيهم لم يكن المسيح بعينه، وإنما كان عميلا للشيطان الذي أراد أن يوقف نشاط المسيح، فربطه المسيح على الصليب بنفسه عقابا على سوء سلوكه. أما المسيح فإنه اختفى وسيعود في المستقبل، وهذا شبيه بما كان يراه الغلاة من أن الإمام لم يمت وإنما بدا للناس ذلك، وإنما اختفى وسيعود في الوقت المناسب قبل يوم القيامة لإعادة العدل إلى الأرض. وكما اختلف المؤرخون في أصل التشيع، اختلفوا في موطنه ومبدأ ظهوره. فرأى الشيعة أن التشيع بدأ في الحجاز أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بلد المتشيع له على حد تعبير الدكتور محمد كردعلي، ثم زمن أبي ذر انتقل إلى الشام في جبل عامل، ثم أصبح العراق موطن التشيع زمن خلافة علي وبعد مقتل الحسين. وواقع الأمر أن التشيع وجد موطنا له أينما حل مدعوه في الأمصار الإسلامية، لأن فكرة التقرب لآل البيت تجد هوى في نفوس المسلمين جميعا، وكان أهل الكتاب من الدهاء بحيث استغلوا هذه الفكرة ممثلين في شخص ابن سبأ، ولكنها ظهرت في العراق على أوضح ما يكون في زمن الأمويين وخاصة في الكوفة. وأما في مصر فقد قضي فيها على التشيع في مهده بعد أن حملت راية العصيان ضد الخليفة عثمان وإثارة الفتنة، فقد حكمها عمرو بن العاص لصالح معاوية، وهو من الحكمة والدهاء بمكان جعله يتغلب على جميع عناصر الفتنة. ثم جاء بعده عتبة بن أبي سفيان فحذر المصريين مغبة السير في طريق الفتن، فقال: يا أهل مصر، خف على ألسنتكم مدح الحق ولا تأتونه، وذم الباطل وأنتم تفعلونه كالحمار يحمل أسفارا ينقل حملها ولا ينفعه علمها، وإني لا أداري داءكم إلا بالسيف، ولا أبلغ السيف ما كفاني الصوت، ولا أبلغ الصوت ما أصلحتم بالدرة، وأبطئ عن الأول إن لم تسرعوا إلى الآخرة، فالزموا ما ألزمكم الله لنا، تستوجبوا ما عرض الله لكم علينا، وهذا يوم ليس فيه عقاب ولا بعده عتاب. وسياسة عمر وعتبة جعلت مصر بمنأى عن حركات الشيعة والخوارج طيلة عهد الأمويين. وأما الشام فقد دخلها التشيع بتأثير أهل الكتاب، ولكن حزم معاوية وحكمته في سياسته حال دون تمكن الشيعة فيه كمركز للدولة، واقتصر أثر أهل الكتاب على مناقشات دينية مع المسلمين، فأثار هذا دعاة التشيع، فوصف صعصع بن صوحان الشاميين بأنهم أطوع الناس لمخلوق. وأثار الشبهات حول التجاء بعض الصحابة إلى معاوية بأن ذلك كان من زهد علي وتشدده الإسلامي، وهذا اتهام لمعاوية الذين اتهموه أيضا بأنه كان يعزل الشاميين عن أبسط المعلومات الإسلامية، واستدل البعض على ذلك من قول الشاميين لأبي العباس السفاح أنهم ما علموا للرسول قرابة ولا أهل بيت يرثونه غير بني أمية. وعلى كل فقد بقيت الشام بمنأى عن الصراعات العقائدية الدموية التي ألمت بساحة الدولة الإسلامية زمن الأمويين. وأما البصرة التي اشتهرت بالتجارة وكان أكثر سكانها من مضر، والتي تأثرت بالفرس حتى قال الجاحظ على لسان أبي عمرو بن العلاء البصري: لنا دهاء الفرس وأحلامهم. فقد تسلل إليها كثير من أهل الكتاب وخاصة قبيلة عبد القيس الشيعية، ولتسلط القبائل عليها وجد فيها طبقة السفهاء وقطاع الطرق واللصوص، فوصفهم ابن عباس بقوله: اعلم بأن البصرة مهبط إبليس ومغرس الفتن، فحادث أهلها بالإحسان إليهم واحلل عقدة الخوف من قلوبهم. فحكمها زياد بالشدة والعسف، ونكل بخوارجها وشيعتها، وشدد عليهم للانحلال الخلقي الذي يظهر في خطبته. ما هذه المواخير المنصوبة والضعيفة المسلوبة في النهار المبصرة؟ وأما الكوفة فقد كانت أعظم مراكز التشيع في عهد الأمويين، وكانت تختلط فيها الديانات القديمة من النصرانية واليهودية والزردشتية والمزدكية، حتى أن بعض اليهود والنصارى تسلل إلى جيش علي من همذان التي كان معظمها من أهل الكتاب قبل الإسلام، وسكن معهم الحمراء الذين انضموا للجيش الإسلامي في القادسية وأصبحوا حلفاء عبد القيس الشيعية، كما سكن معهم أيضا أهل الكتاب الذين أجلاهم عمر رضي الله عنه مع الحيرة القريبة منها. فكثرة من كان أصلهم من أهل الكتاب في الكوفة، ولتناقض الأفكار والآراء تمكن أهل الكتاب من تسريب أفكارهم إلى أهلها بوضوح أكثر من بقية الأمصار الإسلامية الأخرى، كما ظهر فيها أهل البصر والتدقيق والنظر والبحث عن الآراء والعقائد، وأصبح الفرد الكوفي من جراء ذلك سريع التقلب والمكر والخديعة، أو أصبح عميق الإيمان، الأمر الذي يدعو للإنزواء أو الغلو. فكان الكوفي كما وصفه علي الوردي يقول لزعمائه: انهضوا فإني معكم، ثم إذا نهضوا وجد في نهضتهم مخافة، فقبع في بيته يشكو تصاريف الزمان. ولهذه التناقضات تظاهر بعض أهل الكتاب بالتشيع لتحريك التناقضات ولنشر أفكارهم، وعلى هذا نستطيع القول إن الكوفة هي مهد التشيع بأشكاله المختلفة. فكانوا كلما اشتد عليهم بنو أمية أشاعوا بين الناس أن ذلك في سبيل أهل البيت، فروجوا بذلك أمورهم واستعطفوا القلوب عليهم ووضعوا الأحاديث والروايات لتأكيد مذهبهم، واستطاعوا بحسن سبك الأحاديث أن يدفعوا بعضها لتأخذ مكانها بين المسلمين، كما وضعوا لهم أحاديث خاصة اكتفوا في سندها بسلسلة الرواة حتى أحد الأئمة دون الاهتمام بذكر السند بين الإمام والرسول، لأن عصمة الإمام كافية لإيضاح أن الحديث المروي عنه صحيح، فوضعوا أحاديث في فضائل علي تشينه وتؤذيه على حد تعبير ابن القيم. ولا توجد فكرة من أفكار الشيعة إلا ولها في ذهن من ابتدعها جذورا في أفكار أهل الكتاب وتصوراتهم وعقائدهم، وسنستعرض فيما يلي أهم الأفكار التي تبنتها فرق الشيعة لنرى أثر أهل الكتاب فيها. الإمامة بالنص. ادعت الشيعة أن الإمامة لعلي بالنص الظاهر والتعيين الصادق، واستدلوا على ذلك برواية ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يبايعني على ماله فبايعه جماعة، ثم قال: من يبايعني على روحه وهو وصي وولي هذا الأمر من بعدي، فلم يبايعه أحد حتى مد أمير المؤمنين عليه السلام يده إليه فبايعه على روحه ووفى بذلك. كما لفقت الشيعة حادثة غدير خم، فادعت أنه في 18 من ذي الحجة سنة 10 هجري لما عاد الرسول من حجة الوداع نزل بالغدير وآخى بين الصحابة ولم يؤاخ بين علي وبين أحد منهم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم منه انكسارا فضمه إليه وقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. والتفت إلى أصحابه وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. وهذه الفكرة، أي أن الإمام هو وصي الرسول، من الأفكار اليهودية التي سللها ابن سبأ إلى الفكر الإسلامي، واعتبرها الشيعة عقيدة من عقائدهم، واتجهوا إلى أن تكون الإمامة في أولاد علي بالنص. فقد روى الشعبي وهو ميال إلى التشيع معروف به، عده ابن سعد والشهرستاني من الشيعة، الأمر الذي يجعل لرأيه وزنا في هذا المجال. إن محنة الرافضة محنة اليهود، قالت اليهود: لا يكون الملك إلا في آل داود، وقالت الرافضة: لا يكون الملك إلا في آل علي بن أبي طالب. وقد تطلبت هذه الفكرة وأعقبتها بالفعل فكرة عصمة الأئمة، فقد اعتقد الشيعة عصمة الأئمة من الخطأ والخطيئة والنسيان، وتبنوا فكرة أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة، ويتعين القائم بها بتعيينهم، بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام، ولا يجوز لنبيا إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة، بل يجب عليه تعيين الإمام لهم، ويكون معصوما من الكبائر والصغائر. وقد بنت الشيعة فكرتها في عصمة الأئمة علي وأولاده على حديث الكساء أو العباءة أو المرط الذي يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غطى به عليا وفاطمة وولديها، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقد ناقش دونالدسون فكرة العصمة عند الشيعة وتوصل على رأيه إلى أن هذه الفكرة لم تأتي عن طريق الأسفار الدينية اليهودية، وكذلك العهد الجديد لم ينسب صفة العصمة إلا ليسوع وحده، وقد اتخذ الذين آمنوا به لأول مرة المسيح المنتظر، فنسبوا إليه تلك الصفة باعتباره مسيحا لا نبيا، على أن ما توصل إليه دونالدسون لا ينهض دليلا على عدم تأثر الشيعة باليهودية والنصرانية في فكرة العصمة، فالنصرانية اعتبرت البابا معصوما عن الغلط حين يتكلم من منصة التعليم، وقراراته غير قابلة التعديل والإصلاح بذاتها، وعصمة البابا تفترض عصمة الكنيسة، فهي في رأيهم معصومة عن الغلط في أحكامها النهائية، والأساقفة يتولون على رعاياهم بمقتضى الحق الإلهي سلطة رعوية خاصة وعادية ومباشرة، وهم جملة معصومون من الغلط، وذلك عندما يعلمون مجتمعين في مجمع عام أو متفرقين في كل الأرض تعليما في الإيمان والآداب. وهذا يبين لنا أن من تظاهر من اليهود والنصارى بالإسلام سلل فكرة العصمة بالتركيز على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، وأن عليا هو الذي كان يجب أن يخلفه، وأن الخلافة يجب أن تكون وراثية في آل علي. وقد نشروا هذه الفكرة بين من أسلم حديثا من الفرس وغيرهم، ولأجل أن يجعلوه متناسقا مع الأفكار الإسلامية استخدموا فكرة العصمة، واعتبروا الطاعة المطلقة للإمام في نظرهم الواجب الأعلى، حتى إذا ما أدى المرء هذا الواجب استطاع بعد ذلك وبغير الأئمة أن يفسر سائر الواجبات والتكاليف الشرعية تفسيرا رمزيا، وأن يتجاوزها ويتعداها. وقد أدى التمسك بفكرة العصمة الزائدة إلى ظهور فكرتين متباعدتين نوعا ما، وهما فكرة المهدي والرجعة وفكرة تأليه الإمام. فكرة المهدي، وكلمة المهدي في الأصل كلمة بسيطة، فهي اسم مفعول من هدى يهدي، فكل من هداه الله هو مهدي، ولم ترد في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم بغير هذا المعنى، معناه اللغوي المحض بدليل خلو صحيحي البخاري ومسلم منها، كما لاحظ الأستاذ أمين. وعلى هذا المعنى جاءت في شعر حسان بن ثابت في رثائه للرسول صلى الله عليه وسلم: جزعا على المهدي أصبح ثاويا، يا خير من وطئ الحصى لا تبعدي، كما جاءت بهذا المعنى في شعر الفرزدق عندما مدح سليمان بن عبد الملك: سليمان المبارك قد علمتم هو المهدي قد وضح السبيل. وأما المهدي بالمصطلح الجديد فقد ظهرت فكرته عند الشيعة من بين الفرق الإسلامية، وهو الإمام الذي لا يموت ولا بد له من أن يظهر ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. واعتقد الكثير أنها أطلقت على محمد ابن الحنفية الذي لم يأخذ في الواقع هذه الكلمة بأكثر من معناها الحقيقي اللغوي كما سنبين فيما بعد، ولكن المختار ومن لف لفه من السبائيين ثبتوا فكرة المهدي بهذا المفهوم. وقد ربط ابن حزم فكرة المهدي بالمانوية، وكذلك ماسينيون، وهو مستشرق ومؤرخ فرنسي، استنادا إلى أن أول من قال بها هم الموالي من أنصار المختار. واتصال الفكرة بالنصرانية واليهودية أكيد، فإن النقاش النصراني حول شخصية يسوع والمسيحية المفلسفة التي ناقشت طبيعة المسيح وعيسى لاهوته وناسوته التي اختط مناهجها أوريجينوس، حياته من 185 إلى 254 ميلادي. كان له أكبر الأثر في القول بحلول الجزء الإلهي في أئمة الشيعة، ونقل ابن السوداء هذه الفكرة من النصرانية المفلسفة وزعمها في علي وذريته، ثم زج بها في البيئة الإسلامية لا سيما تلك التي تقدس آل البيت فنمت. وقد بحث الدكتور علي الوردي فكرة المهدي ووصل إلى آراء سديدة بشأنها، فقال: أما كلمة المهدي فهي في الواقع تعريب للفظة المسيح الموجودة في التوراة، فالمسيح معناه الممسوح، أي أنه ذلك البطل المنقذ الذي مسحه الإله، والمسيح في التوراة معناه الهداية والإرسال والتأكيد الرباني. يقول أشعيا: الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسري القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق والمأسورين بالإطلاق، لأنادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لإلهنا، لأعزي كل النائحين. وتصف التوراة هذا الممسوح الذي يرسله الرب ليبشر المساكين فتقول: ويحل عليه الرب روح الحكمة والفهم وروح المشورة والقوة وروح المعرفة ومخافة الرب، ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم سمع أذنيه، بل يقضي للمساكين ويحكم لبائس الأرض، فيكون الذئب مع الخروف ويربض النمر مع الجدي. ومن يقرأ أسفار أشعياء في التوراة يجد تشابها غريبا بينه وبين ما يؤمن به الشيعة في شأن الإمام والمهدي. فأبو منصور العجلي المقتول سنة 121 هجري أحد الغلاة، زعم أنه عرج به إلى السماء وأن الله مسح رأسه بيده وقال له: يا بني بلغ عني. وكان يرى بتأثير النصرانية أن عيسى أول من خلق الله من خلقه، وهذا كله يؤكد أن مصدر هذه الفكرة هو التوراة وما اتصل بها من الفلسفات النصرانية واليهودية الأخرى. فذكر ابن حزم في معرض حديثه عن الكيسانية وانتظارهم المهدي: إنهم صاروا في سبيل اليهود القائلين أن ملكهم صدوق ابن عامر، والعهد الذي وجهه إبراهيم عليه السلام ليخطب ريقة بنت نبوآل وإلياس عليه السلام وفنحاص ابن العازار ابن هارون عليه السلام أحياء حتى اليوم. والذي يزيدنا تأكدا باتصال هذه الفكرة باليهودية أن عبد الله ابن سبأ كان يرى في يوشع ابن نون وصي موسى مثل ما قال في علي رضي الله عنه، وهذا الذي دعا ابن حزم ليقول في الدعاة لهذه الفكرة، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر. وقد أثرت فكرة المهدي على عقائد بعض المسلمين وتسربت إلى الفرق الأخرى، فظهرت فكرة القحطاني المنتظر وادعاها اليمنيون، ويقال إن محمد بن الأشعث ادعى بأن ذلك القحطاني المنتظر وإنه يعيد الملك لليمانية، كما ظهرت فكرة السفياني المنتظر، ويقال إن الذي وضع فكرته هو خالد بن يزيد بن معاوية الموصوف بالعلم والعقل والشجاعة والمولع بالكيمياء. وارتبطت بالمهدي فكرة أخرى كما قلنا، وهي فكرة الرجعة التي تعني في رأي الشيعة عودة الميت أو المختفي إلى الظهور أو الحياة من جديد في الدور الأخير، دور الاحتضار لهذا الكون. وتمكن ابن سبأ أن يسلل هذه الفكرة رجعة محمد صلى الله عليه وسلم أولا وهو في مصر بالاعتماد على الآية: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ثم أضافها إلى علي بعد وفاته بقوله: لو أتيتمون بدماغه 70 مرة ما صدقنا موته ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. وهذا القول أضيف لابن سبأ بعد وفاته، ولكنه بلا شك واضع جذور الفكرة التي لصقت بمحمد ابن الحنفية الذي لقبته شيعته بالمهدي، ثم زعمت أنه لم يمت وأنه بجبل رضوى مختبئ عنده عسل وماء. وليس هناك شك بتسريب فكرة الرجعة من اليهود والنصارى، فعندهم أن النبي إيلياء قد رفع إلى السماء وأنه لا بد أن يعود إلى الأرض في آخر الزمان لإقامة دعائم الحق والعدل. ولا شك أن إيلياء هو الأنموذج الأول لأئمة الشيعة المختبئين الغائبين الذين يحيون لا يراهم أحد، والذين سيعودون يوما كمهديين منقذين للعالم. وتطورت فكرة الرجعة واتسعت، فأصبحت لا تقتصر على محمد صلى الله عليه وسلم وعلي والأئمة، وإنما تعدد ذلك إلى كثيرين. واختلق المتسللون باسم الإسلام أحاديث وحكايات تؤيد ما ذهبوا إليه. ففي أوائل المئة الثانية ردد أحد وضاعي الحديث المعروفين جابر بن يزيد الجعفي المتوفى سنة 128 هجري، والذي قال فيه أبو حنيفة: ما رأيت أكذب منه نداء ابن السوداء، وقال برجعة علي. وقد رأى في قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أن الدابة هي علي بن أبي طالب. وزعم أن رجلا قال لعمار بن ياسر: يا أبا اليقظان، آية في كتاب الله تعالى أفسدت قلبي. قال عمار: وأية آية هي؟ قال: قوله تعالى: وإذا وقع بهم القول، فأية دابة هذه؟ قال عمار: والله ما أجلس ولا آكل ولا أشرب حتى أريكها. فجاء عمار مع الرجل إلى أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه وهو يأكل تمرا وزبدا، فقال: يا أبا اليقظان هلم. فجلس عمار يأكل معه، فتعجب الرجل منه. فلما قام عمار قال الرجل: سبحان الله، حلفت أنك لا تجلس ولا تأكل ولا تشرب حتى ترينيها. فقال عمار: قد أريتكها إن كنت تعقل. واعتقدت جميع فرق الشيعة مبدأ الرجعة ما عدا الزيدية، فتكون هذه الفكرة اليهودية والنصرانية قد دخلت جميع فرق الشيعة عدا الزيدية. فكرة التقية، وهي تعني إعلان الشيعي عكس ما يبطن من عقائد تحاشيا للأخطار، ففيها الحيطة والحذر والمداراة في العمل. والشيعي لا يستطيع أن يخفي مذهبه وأن يكتم عقيدته فحسب، بل عليه أن يفعل ذلك وأن يبالغ في الإخفاء والكتمان، وعليه أن يعمل في البلد التي يسودها خصومه وأن يتكلم كما لو كان واحدا منهم حتى لا يجلب الخطر والاضطهاد لأصحابه. وليس من شك أن هذه الفكرة تسربت من أهل الكتاب الذين برعوا فيها أيام اضطهادهم، وهي تذكرنا بقصة بطرس تلميذ المسيح الذي أنكره تقية ثلاث مرات. وبولس مؤسس النصرانية الصليبية لم يتورع من اللجوء إلى مختلف الوسائل لاقتناص الناس، فهو يقول: إني إذا كنت حرا مع الجميع استعبدت نفسي للجميع لأريح الأكثرين، فصرت لليهود كيهوديا لأريح اليهود، وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأريح الذين تحت الناموس، وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس مع أني لست بلا ناموس لله، بل تحت ناموس المسيح لأريح الذين بلا ناموس. صرت للضعيف لأريح الضعفاء، صرت لكل شيء لأخلص على كل حال قوما، وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيه. كما تذكرنا بمبدأ التقية الذي أقره النصارى في مؤتمر التغيير سنة 300 ميلادي بعد توالي الاضطهادات، وقد حاول المتسللون إلى الإسلام من أهل الكتاب أن يرجعوا هذه الفكرة إلى علي رضي الله عنه، وألصقوا به أنه تنبأ بأنه سيطلب إلى شيعته سبه والبراءة منه، فقال: أما السب فسبوني، فإنه لي زكاة ولكم نجاة، وأن البراءة فلا تتبرأ مني، فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة. وتمسك فرق الشيعة بالتقية جعلها مخالفة لغيرها من الفرق تحيط بها الأسرار وتغشاها أساليب من المكر والمراوغة وسائر ما تقتضيه، والحكمة والحذر من الأخطار التي يستهدف لها المندمجون في سلك التشيع، فأصبحت مأوى يلجأ إليه كل من أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقد، أو من كان يريد إدخال تعاليم آبائه من يهودية ونصرانية وزردشتية وهندوسية، ومن كان يريد استقلال بلاده والخروج على مملكة الإسلام. كل أولئك اتخذوا حب أهل البيت ستارا يخفون وراءه كل ما شاءت أهواؤهم. فكرة تأليه الإمام، بدأها عبد الله بن سبأ، فكانت آراؤه جرثومة لهذا الرأي في بيئة عربية خالصة، فيكون من أسلم من أهل الكتاب العرب قد سللوا هذه الفكرة، ونهجهم هذا يشبه الذي اتفق عليه أحبار اليهود عندما رشوا بولس البنياميني وأمروه بإظهار دين عيسى عليه السلام، وأن يضل أتباعهم ويدخلهم إلى القول بألوهيته، وقالوا نحن نتحمل إثمك في هذا، ففعل وبلغ من ذلك حيث قد ظهر وقالوا بألوهيته، وكانت هذه الفكرة نقطة هجوم من الشيعة أنفسهم على الغلاة، فقد قال السيد الحميري فيهم قوم غلوا في علي لا أبا لهم وأجشموا النفس في حبه تعبا، قالوا هو الله جل جلاله خالقا من أن يكون ابن شيء أو يكون أبا. وقد وجدت هذه الفكرة مجالا لها بين الفرس والهنود، وكانت الفكرة الشائعة في القرن الأول الهجري بالنسبة لفكرة الألوهية هي الحلول والتناسخ، وقد اتفق غلاة الشيعة على الحلول والتناسخ، وكان التناسخ مقالة لفرقة في كل أمة تلقوها من المجوس والمزدكية والهندية البرهمية ومن الفلاسفة والعامية، ومذهبهم أن الله تعالى قائم بكل مكان، ناطق بكل لسان، ظاهر من أشخاص البشر، وقد يكون الحلول بجزء وقد يكون بكل، والحلول بجزء يكون كإشراق الشمس في كوة أو كإشراقها على البلور، وأما الحلول بكل فهو كظهور ملك بشخص أو كشيطان بحيوان. والقول بالتناسخ فكرة هندية وفارسية تبناها الفلاسفة كسقراط وأفلاطون، ونجد بعض اليهود من قال بالتناسخ، فزعم أنه وجد في كتاب دانيال أن الله مسخ بختنصر في 7 صور من صور البهائم والسباع، وانتقلت هذه الفكرة إلى الفكر النصراني، فقال أبو ليناريوس الذي توفي سنة 390 ميلادي معتمدا على المذهب الأفلاطوني إن الكلمة الإلهي اتخذ له جسدا بشرا ونفسا حيوانية، أما النفس الروحانية فقد ناب الكلمة منابها. وأما نسطور الذي توفي سنة 451 ميلادي فذكر أن في المسيح شخصين مقابل الطبيعتين متحدين، فالإنسان المسيح ليس الله بل فقط حامله، والتجسد ليس سوى سكن الكلمة الإلهي في الإنسان يسوع المسيح كسكناه في الأبرار لا غير. وأما المونوفيتيزية النصرانية التي أنشأها إيوليانوس أسقف هليكرناس في أوائل القرن السادس، فرأت أن جسد المسيح كان منذ التجسد غير قابل للفساد، أي أنه لم يكن خاضعا لا للانحلال ولا للفساد، وكان من نتائج هذا الرأي إنكار حقيقة آلام المسيح وموته. تبنى هذه الفكرة بعض من تظاهر بالإسلام من أهل الكتاب والمجوس وسللها بخبث إلى من أسلم من الفرس وغيرهم ممن وجد فيهم مرتعا للتستر ومحاربة الدولة الأموية. وأفكار النصارى في هذه الفكرة واضحة بنسبة الإمام إلى الله كنسبة المسيح إليه، حين قالوا إن اللاهوت اتحد بالناسوت في الإمام، وأن النبوة والرسالة لا تنقطع أبدا، فمن اتحد به اللاهوت فهو نبي. ولا شك أن الذين وضعوا فكرة الحلول والتناسخ والتجسيد قوم من أهل الكتاب العرب الذين تظاهروا بالإسلام استمدوها من الغنوصية النصرانية، أشار إليهم ابن خلدون بقوله ومنهم أي الشيعة طوائف يسمون الغلاة تجاوزوا حد العقل والإيمان في القول بألوهية الأئمة، إما على أنهم بشر اتصفوا بصفات الألوهية أو أن الإله حل في ذاته البشرية، وهو قول بالحلول يوافق مذهب النصارى في عيسى صلوات الله عليه. فقد قال أتباع ابن سبأ بعد مقتل علي إن المقتول لم يكن عليا وإنما كان شيطانا، وقالوا كما كذبت اليهود والنصارى في دعواها قتل عيسى كذلك كذبت الخوارج في دعواها قتل علي، وإنما رأت اليهود والنصارى شخصا مصلوبا شبهوه بعيسى كذلك القائلون بقتل علي رأوا قتيلا يشبه عليا فظنوا أنه علي، وأن عليا صعد إلى السماء كما صعد إليها المسيح عليه السلام. وقد أدت فكرة الحلول إلى فكرة التشبيه الواردة في النص السابق، أي شبه على الرأي، وهي التي ستقود إلى علم الباطن وظهور الشيعة الباطنية فيما بعد. الفترة موضوع بحثنا، وقد قادت إلى أن المعرفة هي معرفة الإمام فقط، ومتى عرف الإمام سقطت عنه التكاليف الشرعية، كما ارتبطت بهذه الفكرة فكرة التجسيم، والتي حاول اليهود أن يدخلوها إلى الإسلام في أول عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فأتاه رهط من اليهود فقالوا: يا محمد، هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى امتقع لونه، ثم ساورهم غضبا لربه، فنزل قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. فدخلت هذه الفكرة صفوف الشيعة بفعل أهل الكتاب من اليهود، واجتمع غلاتهم على التجسم، والعلة في ذلك هو أنهم قد ركزوا همهم في الارتفاع بالإنسان مرة حتى يصير إلها، والنزول بالإله حتى يصير إنسانا. فعقيدتهم في جدلهم الصاعد والنازل تعتمد على إله وإنسان، وكلها تدور حول الارتفاع بهذا الإنسان، فحاجتهم إلى التجسيم أشد من حاجتهم إلى التجريد، فهم لا يستطيعون تجريد المادة الحية السائرة الآكلة الشاربة، وإنما يستطيعون أن يجسموا المجرد لتقريب فكرة تأليه الإنسان. ومن هنا تسربت للشيعة الفكرة الخطيرة، وهي فكرة الشعب المختار عن اليهود، الأمر الذي دعا الرازي وهو أحد أئمتهم أن يعتبر الشيعة هم أهل الجماعة، وأطلق على سائر أهل السنة العوام، فيقول عن أهل السنة العوام في رأيه: فإنهم وإن كانوا في ظاهر أمرهم مجتمعين على أمر واحد، فإنهم متباينون متباغضون مشتتون، يتبرأ بعضهم من بعض ويكفر بعضهم بعضا، لأنهم يتأولون الكتاب بآرائهم ويعيشون الدين بمذاهبهم، فمن استحسن رأيا أخذ به، لا يرجعون إلى إمام مؤيد ولا يفزعون إلى عالم موفق، بل اعتمدوا على عقولهم وعدلوا على اختياراتهم، فهم سدى مهملون، كأنهم لم يسمعوا قول الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقالوا: والله لولا ما في الأرض منكم ما أنعم الله على مخالفيكم بشيء من طيبات الحياة كل ناصب، وإن تعبد واجتهد فهو كما قال الله: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وغير خاف أن هذه الفكرة سربها وسللها من تظاهر بالإسلام من أحبار اليهود إلى المسلمين، وهم الذين ميزوا أنفسهم على العالم واعتبروا غيرهم أميين، أي جويم، أي بهائم، فقالوا في تلمودهم: لو لم يخلق الله اليهود لانعدمت البركة على الأرض، ولما خلقت الأمطار والشمس، ولما أمكن لباقي المخلوقات أن تعيش. والفرق بين درجة الإنسان والحيوان هو بقدر الفرق بين اليهود وباقي الأميين، بل إن الله لم يخلق الأميين على شاكلة اليهود إلا تكريما لليهود حتى يكون من يخدمهم على شاكلتهم. فقالوا عنهم: غير اليهود خنازير، كلاب، وثنيون، حيوانات تتكلم، يجب غشها ونقض عهودها وإبادتها وإلحاق الأذى بها وأكل الربا منها وحلف الأيمان الكاذبة لها وشهادة الزور عليها. وقالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. فأباح الشيعة مال الناصبي كما أباح اليهود أموال الأميين. فقالوا عن جعفر: خذ مال الناصبي حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس. وكما احتكر اليهود الله نفسه بزعمهم أن موسى علاوة على وصايا الله المكتوبة، بلغ وصايا غير مكتوبة، ومنح اللاويين وهم خدمة خيمة الاجتماع حق احتكارها، وأقاموا على هذا الزعم مجلدات التلمود. كذلك تسلل إلى الفكر الشيعي ذلك عن آل علي وعن أئمتهم، فقالوا: إن لدى الأئمة الصحيفة الكاملة، والتي يسمونها زبور آل محمد وإنجيل أهل البيت. يروي الكليني أن فاطمة رضي الله عنها مكثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 75 يوما، صبت عليها مصائب من الحزن لا يعلمها إلا الله، فأرسل الله إليها جبريل يسليها ويعزيها ويحدثها عن أبيها وعما يحدث لذريتها إلى يوم القيامة. وكان علي يسمع ويكتب ما سمع حتى جاء به مصحف قدر القرآن 3 مرات، ليس فيه شيء من حلال وحرام، لكن فيه علم ما كان وما يكون وما لم يكن إلى يوم القيامة. وهذا شبيه بما عند اليهود من التلمود وما عند النصارى من أقوال الرسل والأحبار. وهكذا سرب اليهود والنصارى فكرة الشعب المختار وعلم الباطن وعصمة الأئمة. فوصل الأمر ببعض الشيعة أن قالوا إن النار محرمة على الشيعي إلا قليلا، كما قال اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ومن أجل تركيز هذه الأفكار في البيئة الإسلامية عمد الأحبار والرهبان الذين تظاهروا بالإسلام إلى توجيه المسلمين إلى التأويل الذي برع فيه أهل الكتاب ومدارسهم الفكرية قبل ظهور الإسلام. والتأويل يعني لغة الرجوع أو العودة والتفسير، والمرجع أو التفسير هما الأمران اللذان استعمل فيهما الرسول صلى الله عليه وسلم لفظ التأويل، وتابعه الصحابة ومن بعدهم من أهل السنة. فالمفسر عندهم يلتزم ظاهر اللفظ إلا إذا وجد ما يصرفه إلى المجاز، وهو المعنى المقابل للمعنى الظاهر من اللفظ في المتشابهات. أما في المعنى الاصطلاحي فهو ترك المنهج الإسلامي إلى معان من الأخيرة أو تفسير النصوص تفسيرات رمزية، فقالوا أن للشريعة ظاهرا وباطنا، والحقيقة تكمن في الباطن لا في الظاهر. وقسموا القرآن الكريم إلى 4 مراتب، هي 1. فهم العبارة وهو للعامة. 2. فهم الإشارة وهو للخاصة من العلماء. 3. إدراك اللطائف الدقيقة وهو للخاصة من الأولياء الذين لازموا الأوصياء. 4. إدراك الحقائق، أي مراد الله سبحانه، وهو للأوصياء خاصة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدرك مقدرة أهل الكتاب التأويلية والجدلية، فحذر المسلمين من الاستماع إليهم عندما كانوا يقرؤون التوراة بالعبرية ويفسرونها لأهل الإسلام بالعربية كما يشتهون. فقال صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ولما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أناسا يتراجعون في القرآن عند حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم مغضبا يعرف الغضب في وجهه وقال أي قومي، بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض. إن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض، ولكن ليصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه عليكم فآمنوا به. وقد حاول بعض المسلمين التأويل، فأبو جندل تأول شرب الخمر من الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. وقد تعدى التأويل فرق الشيعة إلى الفرق الأخرى، فأول الخوارج النصوص التي تخالف نحلتهم، وأول المعتزلة أحاديث وآيات كثيرة، وما امتحن الفكر الإسلامي بمحنة إلا كان سببها التأويل، وما دخلت أفكار الحلول والاتحاد إلا من باب التأويل. وقد قيل أن ابن عباس قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على ناصيتي وقال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. وإن صح هذا الحديث فإنه لا يقصد به إلا التأويل الذي يوضح المعاني والأحكام التي جاءت في القرآن، أي التفسير، ولا يعني أبدا علم الباطن أو الإغراق في التأويل الذي تبنته الشيعة من أجل تبرير أفكارها. فقد نسجت الشيعة حول سلمان الفارسي الأساطير واستغلته في التأويل، فنسبوا إليه أنه صاحب التأويل، أي أنه لديه العلم اللدني الذي يسمح له بتأويل القرآن واستخراج مفهومه الباطني، ونسبوا إليه القدرة على تفسير الآي المتشابه. واعتبره غلاة الشيعة الأصل في التشيع، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم على زعمهم يتلقى الوحي بظاهره، بينما يتلقى سلمان الوحي مؤولا، وسللوا فيه الأحاديث التي تقبلها المسلمون إعجابا بشخصيات الصحابة. فروي أن عليا قال فيه: ذلك امرؤ منا وإلينا أهل البيت، أدرك العلم الأول والعلم الآخر، وقرأ الكتاب الأول والكتاب الآخر. وعن إلصاق العلم اللدني قالوا إنه قال في علي: فلو حدثتكم بكل ما أعلم من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام لقالت طائفة منكم هو مجنون، وقالت أخرى اللهم اغفر لقاتل سلمان. كما أسندوا خبرا عن علي بن الحسين زين العابدين نصه: لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله، وقد آخى رسول الله بينهما، فما ظنكم بسائر الخلق؟ فاستنتج علماء الشيعة من هذه الأخبار صلة سلمان بعلي، والأمانة والوصية والعلم اللدني الذي وهبه علي لسلمان تعلما عن النبي، والمعرفة التي توجب قتل المسلم هي الإشراك بالله. فيفهم من هذه الأخبار أن المقصود بفضائل أمير المؤمنين علي صفاته الألوهية والعلوم السرية التي يعرفها، وما عقيدة سلمان السرية هذه التي ألصقوها به إلا تأكيد لمبدأ التقية والعلوم السرية التي كان يخشى البوح بها على زعمهم من فضائل علي بن أبي طالب خوف القتل، اعتقادا قائما على الحلول الذي قال به غلاة الشيعة. واستمر تسلسل أفكار اليهود إلى المسلمين الشيعة، فأوجدت عندهم فكرة الانعزال بالانضواء إلى الأئمة والبراءة من أعدائهم، حتى أصبحت البراءة من الفرائض الدينية الرئيسية. كما تسللت للفكر الشيعي فكرة أخرى ارتبطت بالأفكار السابقة وتبنتها بعض الفرق الكيسانية، وهي فكرة البداء، والبداء لغة الظهور والإبانة. قال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وقال: وبدا لهم سيئات ما كسبوا. وقد يطلق ويراد منه تغيير الإرادة وتبديل العزم تبعا لتغير العلم، فقد ذهبت الكيسانية إلى أن الله تعالى يريد الشيء ويعزم عليه ثم يبدو له فلا يفعله، وهذا المعنى خطير، وفيه أن الله سبحانه ينتقل من عزيمة إلى عزيمة على وجه الاستعارة، وفي ذلك وضع الله وإرادته وعلمه في غير مكانه، وهدم الركن الرئيسي في العقيدة الإسلامية وهو مبدأ الألوهية. والفكرة نفث في روحها عبد الله بن سبأ اليهودي، فهي يهودية الأصل، وإن نفى الشهرستاني والقلقشندي عن اليهود القول بالبداء وفي توراتهم المحرفة الدليل الأكبر على فكرة البداء، فقد جاء في أسباب الطوفان: ورأى الرب أن شر الإنسان قد كبر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم، فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه، وجاء ما يناقض ذلك في نفس السفر، وقال الرب الإله: هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر. وفي توراتهم أيضا أن الله عز وجل قال لموسى: دعني أغضب عليهم وأهلكهم وأقدمك على أمة عظيمة، وأن موسى رغب إليه وقال له: تذكر إبراهيم وإسرائيل وإسحاق عبيدك الذين خلقتهم بيدك وقلت لهم سأكثر ذريتكم حتى يكونوا كنجوم السماء وأورثهم جميع هذه الأرض التي دعوتهم بها ويملكونها. فحن السيد ولم يتم ما كان أراد إنزاله من المكروه بأمته، وفيها لما أراد الله هلاكهم، وتنهد بنو إسرائيل عن العبودية وصرخوا فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية، فسمع الله أنينهم، فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وفي سفر أشعياء: فصار قول الرب إلى أشعياء قائلا: اذهب وقل لحزقيا هكذا يقول الرب إله داود أبيك: قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، ها أنا ذا أضيف إلى أيامك 15 سنة. موقف آل البيت من مدعي التشيع: لقد وقف آل البيت على الأغلب موقف كفاح وجهاد ضد ضلالات مدعي التشيع، فكانوا يفندون آراءهم ويهاجمون المعتقدات الضالة التي يثيرونها، كما كانوا يبعدونهم ويدعون للبعد عنهم وينزلون بهم أشد العقوبات إن كانت السلطة في أيديهم، والأمثلة على ذلك كثيرة كموقف علي رضي الله عنه من السبائية، فقد نفى عبد الله بن سبأ وحرق بعض أتباعه. وأما الحسن بن علي رضي الله عنهما فقد أدرك مواقف مدعي التشيع عندما أشيع كذبا قتل قيس بن سعد قائد جيشه، فأدى ذلك إلى وقوع الفوضى والاضطراب في صفوف الجيش، فشد دعاة الفتنة على فسطاطه فدخلوه وانتزعوا مصلاه من تحته وانتهبوا ثيابه، وطعنه رجل في فخذه طعنة أشوته، وانصرفوا عنه إلى الكوفة في حين حمل هو إلى المدائن، فتنازل لمعاوية راضيا للحيلولة بين دعاة التشيع والفتنة، ولكنهم اعتبروا التنازل بداية مرحلة جديدة، فأشاعوا أن زعماء التشيع بقوا على صلة وطيدة بالحسن، وأنه أوصاهم بالتريث انتظارا لمواتاة الظروف، فكانوا يدسون إليه من يحرضه على نقض البيعة لمعاوية، واستغلوا التأويل لاستمالة الأشياع، فكان حجر أول من ندمه على ما صنع ودعاه إلى الحرب مع جماعة من الشيعة ونقض البيعة، فأبى وأجابهم بخلاف ما أرادوه عليه، وقال لهم: كرهت أن أقتلكم على الملك. ومما يدل على معرفة الحسن بطبيعة مدعي التشيع ما روي عن علي بن محمد بن بشير الهمذاني عن خروجه إلى الحسن بالمدينة مع جماعة من الشيعة قال: فقلت: السلام عليك يا مذل المؤمنين. قال: وعليك السلام، اجلس. لست بمذل المؤمنين ولكني معزهم، ما أردت بمصالحة معاوية إلا أن أدفع عنكم القتل عندما رأيت تباطؤ أصحابي عن الحرب ونكولهم عن القتال، ووالله لئن سرنا إليه بالجبال والشجر ما كان بد من إفضاء هذا الأمر إليه. وكان حجر قد اغتر بمن دفعه من أهل الكوفة من دعاة التشيع، فقد أشاعوا أنه ذهب بصحبة عبيدة بن عمرو إلى الحسين فقال: أبا عبد الله، شربتم الذل بالعز وقبلتم القليل وتركتم الكثير، أطعنا اليوم وعصنا الدهر، ودع الحسن وما رأى من هذا الصلح، واجمع إليك شيعتك من أهل الكوفة وغيرها، وولني وصاحبي هذا المقدمة، فلا يشعر ابن هند إلا ونحن نقارعه بالسيوف. فكان جواب الحسين شافيا فقال: إنا قد بايعنا وعاهدنا، فلا سبيل إلى نقض بيعتنا. ولأجل أن يستثيروا المسلمين ضد معاوية أشاعوا أن وفاة الحسن سنة 49 هجري كانت بتدبير من معاوية، بأن جعل امرأته جعدة بنت الأشعث ابن قيس تدس له السم. وواقع الأمر أن الحسن وفى ببيعته ولم يكن منه لمعاوية ما يخشاه، ولعل الناقمين على الحسن من الذين نهبوا خيمته وسلبوه جبته فعلوا ذلك استعجالا للفتنة عندما أوصد الحسن في وجوههم باب الفتنة، وتمكنوا أخيرا من استمالة الحسين رضي الله عنه وحركوه إلى مصرعه، واستغلوا مأساته التي أصبحت صدعا لا يجبر في الإسلام حتى اليوم. وأما محمد بن الحنفية فقد كان أكثر آل البيت حذرا من مدعي التشيع إلى أن توفي سنة 81 هجري أو سنة 82 هجري، وقد كان نصح الحسين قبل خروجه إلى الكوفة ليكفه عن الخروج، وحذره غدرهم كما غدروا بأبيه من قبل. ولما بلغه اجتماع الشيعة سرا في بيت هند بنت المتكلفة الناعطية وفي بيت ليلى بنت ثمامة المزيانية، كتب إلى المخلصين بالكوفة مع يزيد بن شرحبيل يحذرهم ويقول: فاخرجوا إلى المجالس والمساجد فاذكروا الله علانية، ولا تتخذوا من دون المؤمنين بطانة، فإن خشيتم على أنفسكم فاحذروا على دينكم الكذابين. ولما استغل المختار اسمه في حركته لم يؤيده وتبرأ منه، ووقف من الخراساني الذي هدد بالزهد إن لم يخرج الإمام داعيا لنفسه موقفا صليبا، إذ قال: فلا تفعل، فإن تلك البدعة الرهبانية، ولعمري لأمر آل محمد أبين من طلوع الشمس. كما أنه هبط ببيت النبوة حذرا على المسلمين إلى مرتبة الناس هبوطا نال الإعجاب والعجب، فكان يقول: ما أشهد على أحد بالنجاة ولا أنه من أهل الجنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أبي الذي ولدني. وقد وضح علة اتجاهه هذا بقوله: أهل بيتين تتخذهم العرب أندادا من دون الله، نحن وبنو عمنا هؤلاء، يعني بني أمية. وأما علي بن الحسين بن علي الذي توفي سنة 94 هجري، فقد انقطع إلى العلم والعبادة، وكان يكره أهل العراق الذين كثر بينهم من استغل التناقضات، فقد جاء نفر فأثنوا عليه فقال: ما أكذبكم وما أجرأكم على الله، فنحن من صالحي قومنا وبحسبنا أن نكون من صالحي قومنا. وكان حربا على كل من تسول له نفسه الارتفاع بآل البيت فوق مستوى البشرية كالسبائية والكيسانية، ويقول لهم: أشهد أنكم لستم من الذين قال الله عز وجل فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال: يا أيها الناس أحبون حب الإسلام، فما برح بنا حبكم حتى صار علينا عارا. وكان ينحى باللائمة على أولئك الذين يستغلون حب آل البيت لدس أفكارهم بين المسلمين، ويقول: إنه ليس عندنا ما يرمين به هؤلاء، وأشار بيده إلى العراق. ولما دس الغلاة فكرة البراءة من أبي بكر وعمر، تكنى علي بن الحسين بأبي محمد وأبي بكر، وهذه أصبحت كنيته الغالبة عليه ليؤكد على عدم براءة آل البيت من الشيخين. ولما قام المختار بحركته باسم آل البيت، قام على باب الكعبة فلعن المختار وقال: إنه كان كذابا يكذب على الله وعلى رسوله. ووقف محمد الباقر، وهو ابن علي ابن الحسين، كوالده من مدعي التشيع للحفاظ على الإسلام من دس أهل الكتاب ومؤثراتهم، وكان معاصرا لأبي هاشم الذي التف حوله الغلاة. ولما بلغته فكرة البراءة قال: بلغني أن قوما بالعراق يزعمون أنهم يحبوننا وينالون من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويزعمون أني أمرتهم بذلك، فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء، والذي نفس محمد بيده لو وليت لتقربت إلى الله بدمائهم، لا نالتني شفاعة محمد إن لم أستغفر لهما. ورأى الناس باسم آل البيت يبتعدون في التفسير بين الجبر والاختيار، فدعا إلى التزام القرآن ليبقى الأمر في نصابه، قال: إن الله أرحم بخلقه من أن يريد أمرا فلا يكون. وعندما سئل: هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قال: نعم، وسع ما بين الأرض والسماء، فهو ينفي الجبر على الإطلاق أولا، ثم ينفي الاختيار على الإطلاق أيضا، فيعيد المياه إلى مجاريها. أثر أهل الكتاب في حركات الشيعة. سبق وأن قلنا أنه بحجة الانتصار لعلي والقيام بأمره ألبى ابن سبأ اليهودي الناس على عثمان، فأثارها فتنة أودت بالخليفة نفسه، واستمر دعاة الفتنة يتوارون وراء آل البيت، الأمر الذي جعل بني أمية يتشددون على آل البيت، فبثوا العيون والأرصاد على الشيعة وأخذوهم بالظنة، فكان عمل دعاة الفتنة على طرفي نقيض، يشجعون آل البيت على الثورة ويعدونهم النصرة، ويحرضون بني أمية على آل البيت بتهمة الثورة والخيانة، وكانوا هم المستفيدين في كلا الحالتين، فلم تكن حركات مدعي التشيع في عهد الأمويين تهدف إلى إسقاط الأمويين فقط، بل إلى إضعاف المسلمين جميعا وتقليم أظفارهم. ومن أجل ذلك كانوا يهزمون أو يتصنعون الهزيمة، وهم من أجل ذلك أحيانا يقتلون زعيمهم الشيعي بأنفسهم، يكونون معه ويدفعونه للثورة، فإذا استجاب انقلبوا عليه وقتلوه. ولتسلل أهل الكتاب في صفوف الكوفيين استجابوا لكل نداء للثورة دون سبب معقول، كأن الثورات أصبحت هدفا لذاتها، واضطراب الأمن أصبح مقصودا لذاته، وكانوا سرعان ما ينكمشون ويستترون، فحركوا الخوارج والمتشيعين من وراء ستار يدفعونهم ثم يدعونهم لمصيرهم المحتوم، ثم يقطفون الثمرة بدس أفكار تسمم أجواء المسلمين، وقد اشتد زياد والي العراقين على الشيعة والخوارج، وموقفه يدعو إلى الريبة، فقد كان واليا لعلي وله معرفة بأصحابه، فهل تتبع أصحابه الحقيقيين أو تتبع مدعي صحبته؟ فهو قد حمل المتناقضات في سياسته كأنه ورث أساليب اليهود ومكرهم، فأمه كانت مولاة للحارث ابن كلدة وهو نصراني، وولد على فراش عبيد الرومي، ويظهر أنه شمل في حملته الجميع وبدون استثناء، فقتلهم حيث وجدهم وسجن منهم الكثير، فكانت في زمنه حادثة مقتل حجر بن عدي الأزدي. والمتتبع لقصة مقتله يجد أن أهل الكوفة كانوا وراء مقتله، فهم قد شهدوا عليه أمام زياد، وبلغ بهم الأمر أن كتبوا شهاداتهم عليه أنه خلع الطاعة وفارق الجماعة ولعن الخليفة ودعا إلى الحرب والفتنة، وجمع إليه جموعا يدعوهم إلى نكث البيعة وخلع أمير المؤمنين معاوية، فكفر بالله كفرة صلعاء وأتى معصية شنعاء. وكان حجر قد استجاب لمدعي التشيع، فحرض الحسن ثم الحسين على نقض العهد كما سبق، وكان زياد يحذره ألا يستجيب لداعي الفتنة، فيقول له: تعلم أني أعرفك وقد كنت وإياك على ما قد علمت، يعني من حب علي بن أبي طالب، وأنه جاء غير ذلك، وإني أنشدك الله أن تقطر لي من دمك قطرة فأستفرغه كله، املك عليك لسانك وليسعك منزلك، وهذا سريري فهو مجلسك، وحوائجك مقضية لدي، فاكفني نفسك فإني أعرف عجلتك، فأنشدك الله يا أبا عبد الرحمن في نفسك، وإياك وهذه السفلة وهؤلاء السفهاء أن يستزلوك عن رأيك، فإنك لو هنت علي أو استخففت بحقك لم أخصك بهذا من نفسي. ولكن مدعي التشيع أبوا إلا أن يستزلوه بقولهم: إنك شيخنا وأحق الناس بإنكار هذا الأمر. وكان إذا جاء المسجد مشوا معه، وأدرك بعد فوات الأوان أن أهل العراق هم قتلته الحقيقيون، فقد قال عندما وصل حصن عذراء وكان قد افتتحها: الله بيننا وبين أمتنا، أما أهل العراق فشهدوا علينا، وأما أهل الشام فقتلونا، والله لقد فتحت هذا الموضع وإني لأرجو أن أكون شهيدا فيه. وكعادة أهل الكوفة بعد مقتل من يدفعونه للهلاك، نظر الشيعة إلى حجر وأصحابه بعد قتلهم نظرتهم إلى الشهداء، يستميلون بذلك جماعات أخر. ولما استجاب الحسين للنداء وخذله الكوفيون، تمكن دعاة الفتنة أن يسللوا إلى أتباعه المخلصين فكرة يهودية نصرانية، وهي فكرة الندم، فظهرت فكرة التوابين والذنب الذي يتحمله الأبناء على الآباء، وتنادوا أنهم أخطأوا خطأ كبيرا بدعائهم الحسين إلى النصرة ثم تركهم إجابته حتى قتل إلى جانبهم دون أن ينصروه، ورأوا أنه لا يغسل عارهم والإثم عنهم في مقتله إلا بقتل من قتله أو القتل فيه، وتولى أمر هؤلاء سليمان بن صرد الخزاعي، وكانت له صحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يدرك أن قتلة الحسين هم المطالبون بدمه، فقد قال: إني نظرت فرأيت أن قتلة الحسين هم أشراف أهل الكوفة وفرسان العرب وهم المطالبون بدمه. وكانت نتيجة سياسة زياد وابنه في تتبع الشيعة وغيرهم إثارة الفزع في النفوس، فوجدت الشائعات طريقها إلى الناس، وأخذت الخرافات والتطيرات تملأان الجو في الكوفة، وهذا الجو الذي تعشش فيه الأفكار الدخيلة من أهل الكتاب ومن غيرهم، فتحولت مقاومتهم لزياد وابنه من بعده إلى أمانية يتمنونها وأحلام يتصورونها، فصار موت زياد عندهم أسطورة غريبة، فرووا أن شيئا طويلا يسمى بالنقاد أو النقاد ذي الرقبة دخل على زياد في قصره، فما كان مقدار ساعة حتى خرج خارج من القصر قال: انصرفوا فإن الأمير عنكم مشغول، وإذا به قد أصابه من البلاء الفالج. وتحولت حركات الشيعة في عهد عبد الملك والوليد إلى مقاومة سرية ودعاية خفية لعقيدتهم ضد خصومهم، فأصبحت مباءة للأفكار التي سربها أهل الكتاب إليهم بكل يسر، فكانوا بذلك أخطر الجماعات على الدولة الأموية. بعض فرق الشيعة التي ظهرت في القرن الأول الهجري. المعروف أن حب آل البيت نزعة غالبة على المسلم، وأن الشيعة المعتدلة قد وجدوا بطبيعتهم من بين المسلمين، وهم الذين يقولون بأحقية علي بالخلافة وأفضليته على الصحابة، وكان منهم سلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري وحسان بن ثابت وغيرهم من الصحابة الأجلاء، وهؤلاء جميعا ليسوا من مدعي التشيع، وإنما كان تشيعهم حقيقة خالية من الكذب والإدعاء. وأما المدعون للتشيع فقد حملهم على ذلك أغراضهم الخبيثة في استغلال حب المسلمين لآل البيت لدس آرائهم الفاسدة بين المسلمين، فأظهروا الغلو في حب آل البيت وانشعبوا إلى فرق كثيرة عددها كتاب الفرق، ولسنا بصدد تفصيل ذلك، ولكننا سنمر في هذا البحث على بعض الفرق التي وضعت بذورها في القرن الأول الهجري لتلمس آثار أهل الكتاب في هذه البذور والنبتات. وأولى هذه الفرق السبئية، ومؤسسها عبد الله ابن سبأ الذي تحدثنا عنه، وهو الذي وضع بذور الوصية والرجعة والنص بإمامة علي وألوهيته. واستمرت السبئية بعد علي، فزعموا أن عليا حي لم يقتل، وأن فيه الجزء الإلهي، وهو الذي يجيء في السحاب، والرعد صوته والبرق صوته، وقالوا بالتوقف والغيبة وبتناسخ الجزء الإلهي في الأئمة بعد علي، ثم تبنوا فكرة رفض أبي بكر وعمر، فجعلوا لعلي ما جعله النصارى في المسيح عليه السلام، وسيطلق اسم الروافض على جميع فرق غلاة الشيعة، بل على الشيعة بأجمعهم بعد حركة زيد بن علي سنة 122 هجري. ومن الفرق المتطرفة الأخرى الكيسانية، وتدعى المختارية أيضا، وقد انشعبت عن السبائية وتبنت أفكارها وطورتها بما يحقق أهداف معتنقيها، وسميت الكيسانية بالنسبة لكيسان الذي قيل إنه مولى علي بن أبي طالب، ولكنه قول غريب لأنه مات في صفين قبل قيامهم بنحو 30 سنة، وقيل إنه أبو عمرو مولى بجيلة صاحب شرطة المختار، وبجيلة هي القبيلة التي ستعرف بتبنيها لحركة الغلو الشيعي، كما قيل إنه لقب المختار. وعلى العموم فإن المختارية والكيسانية شيء واحد، وهم أصحاب المختار ابن أبي عبيد، والمرجح أن كيسان هذا من أعوان المختار، وممن شهدوا بأن محمد ابن الحنفية قد بعث بكتاب إلى إبراهيم ابن الأشتر يأمره فيه بنصرة المختار، فقد كان أبو عمرو معروفا بغلوه المتطرف، فقد أخذ الناس على المختار استعانته به وقالوا قد جاوره أبو عمرو. ويظهر أن أبا عمرو كان على صلة بعلي بن أبي طالب، وتظاهر بالغضب لقتل الحسين، فأغرى المختار بالطلب بدمه ودله على قتلته، ثم نسب إلى أتباعه أنه كان له بصر بالأسرار بجملتها من علم التأويل والباطن وعلم الآفاق والأنفس. وأدخلت الكيسانية فكرة المهدي واعتبروها جزءا من عقيدتهم، فقالوا إن محمد بن الحنفية حي بجبال رضوى، عن يمينه أسد وعن يساره نمر تحدثه الملائكة، يأتيه رزقه غدوا وعشية، لم يمت ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. كما آمنوا بتناسخ الأرواح واشتدوا في أمر هذه الفكرة فيما بعد، حتى كان أحدهم يأخذ البغل والحمار فيعذبه ويضربه ويعطشه ويجيعه على أنه روح أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، واحتجوا في أمر التناسخ بقوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، واستهوتهم فكرة التبرؤ من الخلفاء الثلاثة الأول، واعتبروهم مغتصبين لحق علي في الخلافة، قاصدين ضرب الإسلام، واستطاعوا أن يستميلوا إلى مذاهبهم بعض ضعاف النفوس، ككثير عزة أو كثير عزة الشاعر الغزلي المشهور الذي اشتهر بالغفلة والحمق والخيلاء، قال فيه صاحب الأغاني وكان غاليا في التشيع، يذهب مذهب الكيسانية ويقول بالرجعة والتناسخ، وكان محمقا مشهورا بذلك، وكان آل مروان يعلمون بمذهبه، فلا يضيرهم ذلك لجلالته في أعينهم ولطف محله في أنفسهم. وانساق في فكرة التناسخ، فقد دخل يوما على عمة له يزورها، وكانت تكرمه وتطرح له وسادة يجلس عليها، فقال لها: والله ما تعرفينني ولا تكرمينني حق كرامتي، إلى أن قال: أنا يونس ابن متى. ودان بالرجعة، فقد دخل عليه عبد الله ابن حسن ابن حسن ابن علي بن أبي طالب يعوده في مرضه الذي مات فيه، فقال له كثير: أبشر، فكأنك بي بعد 40 ليلة قد طلعت على فرس عتيق. وفي قوله: ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق 4 سواء، علي والثلاثة من بنيه هم الأصباط ليس بهم خفاء، فسبط سبط إيمان وبر، وسبط غيبته كربلاء، وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يتبعه اللواء، تغيب لا يرى عنا زمانا برضوى عنده عسل وماء. عبر عن فكرة الأصباط، وقصة الأصباط وردت في القرآن، ولكن اقتباسها وتطبيقها على 4 من أهل البيت يسترعي النظر في أوساط الكوفة. ومن قبل نادى السبائية بمهدية علي في المدائن، فالمنزع يهودي بحت، ولا شك أن السبائية بدأت تختلط بالكيسانية في الكوفة. وبين لنا كثير المصدر اليهودي ببساطة حين يقول: هو المهدي خبرناه كعب، أخو الأحبار في الحقب الخوالي، أقر الله عيني إذ دعاني، أمين الله بلطف في السؤال، وأثنى في هوايا علي خيرا، وسأل عن بني وكيف حالي. فكعب الأحبار الدعامة اليهودية قد أخبر بمهدي ابن الحنفية واختفائه وغيبته ورجعته. فقضية الأصباط وكعب تجعل أصل هذه الأفكار يهوديا دون مشقة وعناء، سربوها في أوساط الكوفة المستعرة بالفتن لتقوض دعائم المجتمع الإسلامي. وأما فرقة الغرابية أو الغرابية التي انشعبت عن السبائية في أيام علي رضي الله عنه، فقد زعمت أن النبوة كانت لعلي، وكان جبريل أخطأ ونزل على النبي لما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من مشابهة كمشابهة الغراب للغراب. وهذه الفكرة يهودية تعيد إلى الأذهان فكرة مباركة إسحاق ليعقوب على عيسو، فأخطأت البركة عيسو وذهبت إلى يعقوب، وتبعهم في ذلك العليائية والعينية، ومذهبهم جميعا كما قال المرحوم الشيخ أبو زهرة: جهل بالتاريخ وجهل بالحقائق. فعلي عند البعث المحمدي كان غلاما، وما كان في سن يتحمل فيها الرسالة، بل كان في 9، وهي ليست سن التكليف فضلا عن أن تكون سن التبليغ. وأما كون هذا الكلام يتضمن جهلا بالوقائع، فلأن عليا في رجولته لم يكن مشابها للنبي صلى الله عليه وسلم في جسمه، بل كان لكل منهما كيان جسمي خاص على ما هو مدون في الصفة الجسمية لكل منهما. وحتى اليعقوبي الشيعي لم يذكر عليا بين المشبهين برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المغيرية أو المغيرية، أتباع المغيرة بن سعيد البجلي مولى بجيلة، فكان ميدان عمله الكوفة بين قبيلة بجيلة المشهورة بالغلو، وكان له من المركز ما يمكنه الاتصال بمختلف الفئات من حيث كونه مولى خالد بن عبد الله القسري أمير الكوفة، وكان أولا من السبائية، وأثبت لمحمد بن الحنفية النبوة، ثم زعم أن أبا جعفر محمد بن علي أوصى إليه، ثم ادعى الإمامة لنفسه بعد الإمام محمد، وتراقى به الأمر إلى أن زعم أنه رسول نبي، وأن جبريل عليه السلام يأتيه بالوحي من عند الله، وكان يقول: إن الأنبياء لم يختلفوا في شيء قط من الشرائع. واستطاع استمالة الناس لبصره بالسحر والنيرنجات، وكان يقول: لو أردت أن أحيي عادا وثمودا أو قرونا بين ذلك كثيرا لأحييتهم. ثم كان يأتي الإمام الصادق فيستفتيه، ثم يمضي فيكذب عليه. ويظهر أثر اليهودية في أفكاره من رواية الكشي عن الإمام الصادق أنه، أي المغيرة، تعلم من يهودية كان يختلف إليها، ونادى بالتشبيه، فكان يقول: إن معبوده صورة رجل على رأسه تاج، وإن أعضاءه على عدد حروف الهجاء، الألف للساقين والعين على صورة عينيه ونحو ذلك. وهذا أثر واضح للكابالا اليهودية، فكأنه يريد أن يقول إن الوحي إنما هو نزول الله نفسه إلى النبي أو الإمام، وإن كل كلمة يتلقاها إنما هي حلول يستمر باستمرار الوحي. وادعاؤه إحياء الموتى مسحة من الأفكار النصرانية، كما في فكرته عن التناسخ والحلول، ما يشبه فكرة حلول اللاهوت بالناسوت النصرانية. وقبل أن يقتله خالد بن عبد الله القسري، أتاه برجل من أصحابه قتله، فقال للمغيرة: أحيه ليثبت للناس ترهاته وأكاذيبه. والمنصورية أتباع أبي منصور العجلي من ذات قبيلة المغيرة، ولكنه عربي ليس مولى، وكان يقيم في الكوفة في بني عبد القيس، القبيلة المشهورة بكثرة أهل الكتاب فيها قبل الإسلام. وقد أعاد أبو منصور فكرة النبوة بدل الإمامة بجرأة تعيد إلى الأذهان حركة مسيلمة والأسود العنسي وسجاح، إذ قال أولا بمهدية الباقر فتبرأ منه وطرده، فزعم أنه هو الإمام ودعا إلى نفسه، ثم ادعى النبوة قائلا: كان علي بن أبي طالب نبيا رسولا، وكذلك الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي، وأنا نبي، والنبوة في ستة من ولدي يكونون بعدي، آخرهم القائم. وزعم أن جبريل يأتيه بالوحي من عند الله، وأن الله بعث محمدا بالتنزيل، وبعثه هو يعني نفسه بالتأويل. وقد ظهر تأثير أهل الكتاب في أفكاره بوضوح، فقد زعم حين ادعى الإمامة لنفسه أنه عرج به إلى السماء ورأى معبوده، فمسح بيده ورأسه فقال له: يا بني انزل فبلغ عني، ثم أهبطه إلى الأرض، فهو الكسف الساقط من السماء، أي المراد من قوله تعالى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا. واشتد الأثر النصراني في دعوته، فزعم أن أول من خلق الله تعالى عيسى ابن مريم، ثم علي بن أبي طالب، وأباح المحرمات من الزنا والخمر والميتة، وقال: إنما هم أسماء رجال. وأسقط العبادات كالصلاة والصوم والحج، واتبع أصحابه أسلوب الاغتيالات، فكانوا يقتلون من كان منهم ومن خالفهم، ويقولون: نعجل المؤمن إلى الجنة والكافر إلى النار. وتتعدد الفرق المنشعبة عن السبائية، وتختلط مع نهاية القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني، مستغلة التعصب لآل البيت، فظهرت الحمزية أتباع حمزة بن عمار البربري، وهو انشق عن الكيسانية بعد موت محمد بن الحنفية، وادعى النبوة وقال أن محمد بن الحنفية هو الله عز وجل، فلعنه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين وبرئ منه وكذبه، وكان من أقواله: من عرف الإمام فليصنع ما شاء فلا إثم عليه، فأحل جميع المحارم ونكح ابنته. والبيانية أتباع بيان أو بنان ابن سمعان النهدي والتميمي، الذي زعم أن أبا هاشم مهدي كأبيه، وأنه لم يوصي لأحد، فجعل من نفسه رئيسا للفريق الثابتين على إمامة أبي هاشم، ونصب نفسه وصيا على إمامة أبي هاشم بنص إلهي، فزعم أنه المعني بقوله تعالى: هذا بيان للناس، ورسم للغلاة الوسيلة التي يخدعون بها الناس ويعتمدون عليها في تنصيب أنفسهم دعاة وقادة تجب طاعتهم، واعتمد في مبدئه على فكرة التجسيم، فكان يقول: إن الله تعالى يفنى كله حاشا وجهه فقط، متأولا الآية: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ودان بدورة الحلول، وهي فكرة نصرانية غنوصية، وفسر بهذه الفكرة الغنوصية قصة سجود الملائكة لآدم، وكتب إلى أبي جعفر محمد بن علي يدعوه إلى نفسه والإقرار بنبوته. والهاشمية أتباع أبي هاشم ابن محمد ابن الحنفية، الذي انساق مع حركة الغلو، وكان لسنا خصيما عالما كما وصفه أبو الفرج الأصفهاني، فألصق به أتباعه علم الباطن الذي نفاه أبوه عن نفسه وقالوا عنه. إن أباه أخفى إليه أسرار العلوم وأطلق على مناهج تطبيق الآفاق على الأنفس وتقدير التنزيل على التأويل وتصوير الظاهر على الباطن، فلجوا في الباطن والتأويل وتفننوا فيهما، فالتفتوا إلى خطورة الأعداد وسريتها، وهي فكرة مستمدة من فلسفة الفيثاغوريين. فأشار أبو هاشم على محمد بن علي العباسي أن يختار دعاته، فليكونوا 12 نقيبا، فإن الله عز وجل لم يصلح بني إسرائيل إلا بهم، و70 نفرا يتلونهم، فإن النبي إنما اتخذ 12 نقيبا من الأنصار اتباعا لذلك، وليس المهم هنا العدد، وإنما فكرة تقديس العدد. ولما مات أبو هاشم حدث انقسام في التشيع، فادعى محمد بن عبد الله العباسي أنه الإمام، كما ادعى عبد الله بن حرب من المدائن انتقال الإمامة إلى عبد الله بن معاوية، وادعى كلا الفريقين أن أبا هاشم قد أوصى بما ادعياه. وما شارفت الدولة الأموية على السقوط إلا وكانت فرق التشيع جميعها قد أخذت في اتجاه مناهض للإسلام، وتطورت أفكارها حاملة تناقضات الفلسفات وأديان أهل الكتاب وغيرهم، وكلما تساقطت حركاتها ألقت ببذور جمعتها الشيعة الإمامية والباطنية، فنبتت أفكارها على نبتها، وقد سرت فيها أفكار أهل الكتاب وتناقضاتهم مع الإسلام سريان الدم في الجسم، فتآلفوا مع أفكارهم هذه واستيقنتها أنفسهم، وأصبحوا معاول تعمل لهدم الإسلام وكيانه كلما سنحت الفرصة لهم، إما بالعمل الجدي المباشر، وإما بالفكر النشط اليقظ، وإما ببذر الفساد في المجتمع الإسلامي بإشاعة الاضطرابات والمخاوف والتنبؤات والشكوك بين الحاكم والمحكوم. وهذا سبب توقف المد الإسلامي على المدى الطويل، وتسلل السم إلى المجتمع الإسلامي نفسه. أجل، لقد كانت الحركات المناهضة للإسلام وخاصة حركات أهل الكتاب في القرن الأول الهجري والربع الأول من القرن الثاني تطفو على سطح بحر المد الإسلامي دون أن تؤثر فيه، فكان جيل الصحابة ثم التابعين وتابع التابعين بالمرصاد لكل حركة تساعدهم سيوف بني أمية المسلطة على هذه الحركات تقمعها بشدة، وإن أخذت البريئة بجريرة المسيء، إلا أنها مكنت بذلك للإسلام أن يشق طريقه بخطوات ثابتة. وما إن أخذت قوة بني أمية تتلاشى وآذنت دولتهم على الزوال، إلا وكانت دعائم الإسلام قد تركزت، وتركزت معها الطاقة العربية الهامة اللغة العربية في كل مكان أظلته راية الإسلام، فأخذت الحركات الحاقدة من أهل الكتاب والمجوس وغيرهم تسير بخط موازن لحركة الإسلام وحركة روحه القوية المتسللة إلى المجتمعات الضامئة لعدالته. كانت تسير بخط موازن لهذه الحركة تمهيدا للتسلل إلى قلب هذا الخط السليم، فكان أن وصل الشيعة إلى وضع مذهبهم النهائي في عهد إمامة جعفر الصادق، وتستمر مسيرة الإسلام في القرون التالية وإن اعتورها المد والجزر، وتستمر القوى المناهضة إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وما الحركات التي قامت متمسحة بالإسلام أو محاربة له كالدروز والحشاشين والبهائية والقاديانية والماسونية الحديثة والصهيونية والدعوات باسم التقدمية أو الرجعية إلا أمثلة على هذا الخط الذي يسيره أهل الكتاب وخاصة اليهود بمكر وذكاء لتحطيم الكيان الإنساني عن طريق تحطيم الإسلام ودعوته الإنسانية الرائعة.